أنا بروح أسجل في التحفيظ، إيش رأيك تجي معي؟ مشغولة، ما عندي وقت. ليه؟ وش شغلك؟ طول العصر فاضية، ما أشوفك تقرأ قرآن. إن شاء الله بقرأ قرآن إذا خلصت من المجلات اللي عندي. إيه، بس هالمجلات ما هي بزينة، فيها أشياء ما هي بحلوة. وبعدين أشوفك هاجل القرآن من زمان، ما تقرأناه، لكن ما أقول إلا الله يهديك. هاجر لكتاب ربي، والسبب هو انغماس للمجلات الوضيعة، رحتي أبديتي حماس. هاجر لكتاب ربي، والسبب هو انغماس للمجلات الوضيعة، رحتي أبديتي حماس. صورة تخجل يا جمانة، ولا مقالة تعبانة، والفضايح والبلاوي والحياة ولا زمانة. أسألك ردي بوضوح، وش لقيتي في المجلة هذه هدامت صروح، البلا فيها تجلى. ربي قرآنه عظيم، يهدي للدين القويم، يلي محتاج بلاغة اقرأ الذكر الحكيم. في أحكام ومواعظ انت محتاجة لها، والفتن غارت علينا والذكر حصن لها. النصيحة في كتابه، ربي للعزة تابه، هو نور المؤمنين ضاعي من أهم الكتابة. مصحفك تاج الوقار، انشدي فيه المعالي. لو تأملت براوية تظفر بجنة عالية، برضا المولى تفوزي بنصيحة خوية. ربي والسبب هو انغماس للمجلات الوضيعة، رحتي أبديتي حماس. هاجر لكتاب ربي، والسبب هو انغماس للمجلات الوضيعة، رحتي أبديتي حماس.